يسأل عن امرأة نامت وطفلها بجنبها ويبدو أنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا ويسألون عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسها أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة. أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، هذا يرجع إليها. كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكمبل فقطع نفسه عليها كفارة، وهي عتق رقبه مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما هذه الكفارة. أما الدية فعلى العاقلة، إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة هم العصبة إن لم يسمحوا لها الطفل، فالمقصود عليها الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة. يوجد في بعض أفريقيا عبيد يباعون، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين 60 يوما هذا كله إذا تيقنت أنها قتلته. أما إذا كان لا تدري ما أسباب موته فأصبر براءة الذمة ولا يلزمها شيء، والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا.